الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: صلاتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تقودك إلى هذا الفضل. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وفي لفظ: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يقول: هل هذا صحيح؟ الحمد لله. نعم، هذا الحديث حديث سنده جيد، وهو من جملة ما يثبت به العلماء فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان له وقتا يقتطعه في دعاء الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، وكان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بمقدار الصلاة والسلام عليه في جلسة دعائه، فقال: أأجعل لك منها كذا وكذا؟ حتى قال: سأجعل جلسة دعائي كلها صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن اشتغل بالصلاة والسلام عليه عن دعائه فإن الله عز وجل سيعطيه أعظم مما لو سأله عن دعائه. فهذا دليل على أن مما تفرج به الهموم وتنفس به الكروب كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حديث سنده جيد، والله أعلم.